وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. فلا يخفى عليه شيء من ذلك. ومن جملته ما يستعجلونه من العذاب، فإنه مؤقت يعلمه رب العزة، يخفى على غيره. نعم. إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون، وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين. إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم. يعني المختلفين من بني إسرائيل بما يحكم به من الحق، فيجازي المحق ويعاقب المبطل. وقيل يقضي بينهم بما حرفوه، يظهر ما حرفوه، هذا معنى القضاء. نعم. فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. شبه الكفار بالموتى لأنهم يشبهون الموتى أنهم لا يسمعون موعظة، نعم، ولا يجيبون الداعي. نعم. وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم، إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. تخبر الناس أن فلان مؤمن فلان كافر. وروى مسلم في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها. أول الآيات طلوع الشمس من مغربها، وخروج الناس وخروج الدابة على الناس ضحى. ورد رواية أيتهما خرجت الثانية على إثرها، لكن هذه على الحديث يوضح أن الشمس إذا خرجت من مغربها كانت الدابة تخرج على الناس ضحى، تسم الناس، تضع علامة عليهم المؤمن والكافر، تسم الناس. نعم. ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون. ذكرنا معنى يوزعون، يرد أولهم على آخرهم على آخرهم. نعم. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. ووقع القول عليهم بما ظلموا فهم لا ينطقون. وجب القول عليهم بإنزال العقوبة بسبب ظلمهم. نعم. ألم يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. النهار مبصر يسعون فيه في معايشهم، والليل بظلامه فيه السكينة والدعاء. نعم. ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين. ويوم ينفخ في الصور، فقيل أن النفخات في الصور ثلاث: نفخة سلمكم الله الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث. وقيل إنهما نفختان. هذه المذكورة سلمكم الله في الآية ففزع من في السماوات، هذه نفخة الصعق أو نفخة البعث. نعم. تمام. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. فهنا أحد معنيين: الأول وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب، أن هذا يوم القيامة تسير الجبال حثيثا كالسحاب تصبح سلمكم الله كالمهم. وقيل أن هذا الآن وهي ثابتة يظنها ويراها الناس ثابتة، لكن هي حقيقة بدوران الأرض تمر مر السحاب، والمختصر رجح المعنى الثاني لأن قال يدل عليه قوله تعالى صنع الله الذي أتقن كل شيء. نعم تمم. من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. فزع جميع ذلك يوم، يوم القيامة. نعم. ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجزون إلا ما كنتم تعملون. السيئة هنا الشرك. نعم. إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء، وأمرت أن أكون من المسلمين، وأن أتلو القرآن، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين. فقل إنما أنا من المنذرين. وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها، وما ربك بغافل عما تعملون. أتلو القرآن تلاوة دعوة أقرأه عليكم وأبلغكم به. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. قاد بالخير يرثون بيت المقدس. نعم. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. من ذهاب ملكهم على يد المولود من بني إسرائيل. نعم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. أعجبوا لتدبير الله وعظيم حكمته. أعجبوا حيث ربى موسى رب الله موسى في حجر فرعون وفي بيته، بل أغدقت زوجة فرعون على أمه الهدايا والأموال. فسبحان مسير الأمور، سبحان اللطيف. ورب العزة قال سبق تذكرون، أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. لا تحسب أن هذا يعني الشيء العجيب الوحيد، كثير عجائب عند الله. من ذلك سلمكم الله امرأة أمة كانت تقيم في المسجد لها خباء، فكانت كلما دخلت على عائشة تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. كلما دخلت على عائشة تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. فعائشة تقول ما لك كلما دخلت علي ذكرت هذا البيت؟ قالت كنت عند قوم كفار فجاءت الحدأة خرجت لهم جارية وعليها وشاح أحمر، فجاءت الحدأة فأخذته فاتهموني فضربوني حتى فتشوا قبلي وجبري، تقول ما تركوا مكان إلا فتشوا، بينما أنا وهم في عناء إذ جاءت الحدأة على رؤوسهم فألقت الوشاح، فقلت هذا الذي والله اتهمتموني فيه، يعني أن الحدأة هي أخذته، قالت فاعتقوني، فهاجرت. فكانت تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا أن هذه الحدأة في هذا الوقت أنزلت ذاك الوشاح، من تعاجيب ربنا، ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، ألا إنه من بلدة الكفر نجاني. نعم عجيب، نعم لا تعجب، نعم كيف يتربى موسى في دار فرعون ثم يكون هلاكه على يده. نعم تم. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون. أنا قلت لا تعجب، يعني اعجبوا من تدبير الله، أو أقصد لا تعجب، ليس هذا العجب الوحيد في حكمة الله وتسييره للأمور بلطفه حتى يوصل عبيده إلى ما يقدره لهم من الخير. نعم. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. يصيب المسلم مصائب حتى يصبح قلبه فارغ إلا من الدعاء في كشف هذه المصيبة واللجوء إلى الله ليل نهار وهكذا. نعم. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. الشخص في حال المصائب لا ييأس ويبقى عاجز، يتخذ الأسباب التي يعطيه رب العزة القدرة عليها، قصيه، وقالت لأختي قصيه، فكانت تمشي وتنظر من سيأخذه وهو في النار في تابوت، وهذا إلهام من رب العزة، ليس وحي كوحي النبوة، إلهام، فأخذه آل فرعون، ورب العزة ألقى عليه محبة فرأته امرأة فرعون فأحبته، أما فرعون هذا ما يحب الخير فأراد أن يقتله، فقالت قرة عيني ولك عسى أن ينفعنا، ربما ما كانت تنجب وهو كما كان ينجب، عسى أن اتخذه ولدا. نعم تمام. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني أمه لم يشأ رب العزة أن يبقيها في المخاوف حتى أرجع موسى إليها، اطمأنت بوعد الله عز وجل، فكانت ترضعه وتأخذ مال على إرضاعه، وما كانت كذلك، كانت سترضعه وهو مهدد بين الحين والحين أن يقتل. نعم. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان، هذا من شيعته وهذا من عدوه، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين. يعني ودخل المدينة على حين غفلة، ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها المدينة على حين غفلة، غفلة قالوا أنه كان سلمكم الله بدأ يعارض آل فرعون في ربوبية فرعون وفي شركهم، فتهددوا وبدأ يختفي منهم، فدخل في هذا اليوم خفي منهم خفي، فوجد رجل من بني إسرائيل ورجل من القبط. القبطي يريد أن يلزم الإسرائيلي بأمر وذاك يأبى عليه، فاستغاثه الذي هو من شيعته، استغاثه الإسرائيلي على القبطي فوكزه موسى، قال وأراد أن يدفعه فقط، لكن موسى صاحب بطش، هذه الوكزة قضت عليه على اليهودي، فتندم موسى، قتل نفسا لم يؤمر بقتلها، وإن كان خطأ ما كان، يعني كانوا بينه وبين القبط أمان، فهذه الوكزة قضت على هذا القبطي. نعم. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أبدا لا جزاء يا رب، وأحاول الوفي بعهدي أن لا أساند وأظاهر المجرمين أبدا بعد هذا اليوم. من الغد كذلك هذا الإسرائيلي كأنه صاحب خصومات، فكذلك وجده يخاصم قبطي آخر. ننظر ماذا حصل. نعم. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى إنك لغوي مبين. الآن صريخ أشد من الاستنصار، فإنك لغوي مبين، فقصده موسى للبطش به كونه سبب في الإفساد في الأرض، فذكره الإسرائيلي أتريد أن تقتلني كما قتلت موسى بالأمس، فسمع القبطي ذلك فأشاع ذلك أن موسى هو الذي قتل القبطي وكانوا لا يعرفون، وقيل أنه قصد القبطي كذلك بالفتك، فقال له القبطي وانتشر خبر موسى أنه هو القاتل. نعم تمام. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين. من قلنا احتمال القائل أتريد أن تقتلني؟ إما إسرائيلي وعنده علم أنه هو القاتل، أو إذا قلنا القبطي يكون انتشر الخبر. نعم. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. الطريق الذي يوصلني إلى مدين دون أن أضل، لأن سابقا تعرف الشخص إذا ضل وما عنده زاد يكفيه إلا مسافة الطريق قد يهلك إذا لم يجد الطريق الصحيح، سابقا السفر فيه صعوبة وربما يقع على أناس يعني يستعبدونه أو يقتلونه ويأخذون ما عنده، سابقا صعب. نعم. إلى يعني قبل 30-40 سنة السفر كان فيه صعوبة، الحمد لله الآن انتشر الأمن والأمان خاصة في دول الخليج. نعم تمم. ولما ورد ماء ولم لحظة هاجر أي أخذوك عبد. نعم سلمان أخذوك عبد. نعم تمم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. تذودان تمنعان أغنامهما عن الورود من أجل أن لا يختلطوا بالرجال، واعتذروا لموسى بينوا عذرهم، وما قصدنا أن نسقي نحن ضعفاء وهذا اختلاط بالرجال، لكن أبونا شيخ كبير اعتذر. نعم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. أي خير كان يا رب أنا فقير إليه، أي خير يا رب. نعم، وفضل الله عظيم، سيأتي الخير، وأيما خير نعم سيعيش ويقدر له رب العزة زوجة ومن ثم يصطفي للنبوة وهكذا. نعم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فضوا هذه الآية طيبة تنشر بين النساء، فهذا خلق المرأة الحيية. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، حياء وخجل، قيل أنها أو أنهما ابنتا شعيب، لكن المختصر قال ليس في القرآن والسنة دليل على أنه شعيب النبي. طيب، ما أدري ورد حديث سلمكم الله أو أثر ليس شعيب النبي لكن كانوا يتسمون بأسماء صالحيهم في قصة هارون، أنا ظننت أن كذلك هنا ورد أثر، قد يكون، أنا أعرف أن في هارون لكن لعله هنا ورد أثر، لأن شعيب عليه السلام قبل موسى، شعيب عليه السلام قبل موسى. نعم، على العموم للبحث من وجد شيء. ننظر ابن كثير ماذا قال. آية رقم كم هذه؟ 25. سلمكم الله. قال البغوي قال واختلفوا في اسم أبيهما، فقال مجاهد والضحاك والسدي والحسن شعيب النبي عليه السلام، مجاهد والضحاك والسدي والحسن، وقال وهب ابن منبه وسعيد بن جبير هو بيرون ابن أخي شعيب. طيب، وهنا ابن كثير هذا البغوي ذكر سلمكم الله 25، تقولون 25؟ نعم 25. ما له هذا كتاب غير محقق ولا في تعليقات كتابي. إيه الله يهديك محمد بن ياد رئيسي. خلاص، وين محمد بن ياد؟ أعطوه كتابه، خلطت علينا، أنا كتابي فيه تعليقات. طيب، وأخذت واستعرته منه، قلت أبقيه عندي، وكسلت أن أبحث عن كتابي. يلا تم. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج، فإن أتممت عشرا فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله من الصالحين. ذكروا أن معرفتها لقوته أنه حمل الصخرة لوحده، صخرة البئر، وأمانته أنه أبى أن تمشي أمامه، قال امشي خلفي حتى لا تقول يمين يسار، ارمي بحجر جهة اليمين وآخذ اليمين، جهة اليسار ارمي بحجر. يقولون الله أعلم. المهم أنها وصفته بالقوة والأمانة، وهذه الصفة أو وهذه الصفتان هي التي يحتاج إليها من يحتاج لعامل أمانة، وخاصة إذا هذا سيكون قريب من منزلك، لا يتجسس عليك ولا ينظر لك في عورة، يكون يعني له غرفة مستقلة بعيد عنك وعن أهلك. وعرض عليه عرض أنه ليس عنده أجل، لكن أن ينكح إحدى ابنتيه هاتين، والمدة 8 حجج، 8 سنوات، إن زدت سنتين فهذا من عندك. كم أكمل موسى عليه السلام لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أكمل 10. ما كان النبي إلا أن يأتي بأوفى الأجلين بهذا المعنى. نعم. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يعني ستجدني إن شاء الله من الصالحين. لابد مالك المال أن يكون رجل رفيق بمن معه من العمال. نعم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. ففيه دليل قال على أن الرجل يذهب بزوجه حيث شاء، الزوجة تبع لزوجها، ومن ثم فيه دليل سلمكم الله على حماية العرض، المرأة لا تعرضها للمخاطر، الرجل يتعرض للمخاطر، لكن المرأة عرض، لابد أن تبقيها في مكان آمن وأنت تذهب للمخاطر يا أيها الرجل. لذا لا يشرع للمرأة سلمكم الله أن تشارك في القتال، لا يشرع. كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يتركون النساء في حصن وفي المدينة، ويذهب الرجال للقتال إذا احتاجوا للتطبيب والطبخ وهكذا، تكون في أخريات الجيش محمية بإذن الله، وتعالج الجرحى وهكذا، تطبخ للجيش، ممكن مثل هذه الوظائف. نعم. أما تقاتل لا. هذا يعني يذكرون يستدلون بما هذا يا أم أيمن معك؟ قالت يا رسول الله خنجر إذا اقترب مني كافر بقرت بطنه. هي ذهبت تعالج الجرحى وشؤون النساء من أجل الجيش، لكن إن اقترب منها كافر بقرت بطنه، وليس أنها عندها سيف وتقاتل، لا. تمم. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الأيمن قال صفة للشاطئ، من جهة اليمين قال مقابل لليسار بالنسبة إلى موسى، وقيل بالنسبة للوادي، المال إلى اتجاه الماء إذا سال الوادي يكون جهة اليمين، هناك الشجرة. حتى ذكروا أثر عن ابن مسعود لم أراجعه أنه أعمل راحلته فسار حتى وصل الوادي فوجد تلك الشجرة التي ناجى الله عز وجل عندها موسى، قال فأخذت ناقتي من ورق تلك الشجرة فلاكته فلفظته، ما استساغته، لفظته، الله أعلم إيش نوع هذه الشجرة. نعم. سمرة قال سمرة خضراء ترف، لكن غريب كونها لفظته النوق يأكل ورق السمر، لكن ربما وضع هذه السمرة يعني ورقها في مكان لا ينبت نبات جيد، الله أعلم لماذا لفظته.

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى، يعني الآيات التي أوتيها موسى، ومن ذلك إنزال الكتاب جملة كاملة مرة واحدة. نعم. أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. فكيف يقترحون إنزال آيات كما نزلت على موسى وهم قد كفروا بموسى؟ لم يؤمنوا قريش بموسى، بل قالوا عن التوراة والقرآن أنهما يعني سحران. نعم. تم. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. يعني موسى ومحمد ساحران، وما أتيا به إنما أتيا بالكذب. نعم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. أتبعنا بعضه بعضا وبعثنا رسولا بعد رسول. نعم. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون. وهم طائفة من بني إسرائيل ممن آمن كعبد الله بن سلام، يؤمنون ويعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبشر به في التوراة. نعم. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. مسلمين موحدين لله عز وجل، أو مؤمنين بمحمد وبما جاء به، نعلمه أنه ذكر في التوراة. نعم. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. فثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، ومنهم رجل آمن بنبيه وآمن بي. نعم. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام متارك. نعم. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء والله أعلم بالمهتدين. قيل أنها نزلت في أبي طالب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه لا إله إلا الله حتى قال هو على ملة عبد المطلب، فحزن النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. زعموا إذا اتبعناك يا محمد سيعادينا العرب وستذهب عنا أرضنا نختطف، ورب العزة ذكرهم بأن ما هم فيه من الأمن إنما من فضله سبحانه وتعالى. أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، هذا ليس بجهدكم ولا قوتكم، هو من الله. نعم. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. من بطر فسنة الله واحدة، يرث رب العزة أرضه، ولا يعني حتى أراضيهم كثير منها لم تسكن بعد البطش بهم. نعم. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فالرسول يبعث في القرية العظيمة لكي تبلغ الحجة أغلب الناس وأكثر الناس، وقيل أنها مكة، حتى يبعث في أمها، فكانت أم القرى. نعم. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. فما أصابك من مصائب وما أصابك من هموم فمن نفسك لابد أن تلجأ إلى الله وتعترف بذنبك وتستغفر ربك وتتوب إليه. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون. عميت عليهم، خفيت عليهم الحجج من هول الموقف والحجة قائمة عليهم حتى لا يسأل بعضهم بعضا، في حيرة، بقوا في حيرة. نعم. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. في قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم، فرب العزة هو الذي يختار ويصطفي من الأنبياء الصفوة. نعم. وقيل أن هذا رد على اليهود، لو كان غير جبريل، هذا عدونا من الملائكة، هذا يأتي بالقتل، هكذا زعمت اليهود. نعم. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون. ما تكن صدورهم من الشرك وعداوة الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى في الدنيا والآخرة، المحمود في الدنيا والمحمود في الآخرة، وله الحكم يقضي بين عباده. نعم. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. يعني تفكر عكس من ذلك التفكر عنا سرمد أبد الآباد ليل، كيف سيكون حياة الناس؟ أكيد صعب، كم من الكهرباء يحتاجون ومع ذلك لا يكون الضوء والمعايش، يعني سلمكم الله كما في النهار الناس تنطلق وبصرها مرتاح وينجزون أعمال في النهار ما يستطيعون إنجازها بالليل. والعكس لو كان كله نهار لا أصاب الناس إرهاق ولا تسأل عن المشقة التي ستأتيهم، يريدون أن يرتاحوا. نعم. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. حتى أحد المشايخ يكاد يبكي، كان يخبرنا بالمأساة التي يمرون بها في قراهم ومدنهم، أنهم حولوا النهار ليل والليل نهار، المجتمع صار يسهر إلى الفجر، بعد الفجر ينام، خاصة وقت الإجازات، وذهبت مرة سكنت عند بعضهم وغرفتي بجوار غرفتهم وأزعجوني أيما إزعج إلى الفجر، بعد الفجر صلوا وناموا. قلت الآن سأنتقم أنا وأزعجكم طوال النهار، لكن بعد ذلك علمت أن هذا هكذا المجتمع، هكذا. فيبكي الشيخ ويحزن، النام هو بقي أولاده في سهر ولا يدري أين ذهبوا، وإن بقي سهران شق عليه، ولا بد أن يوافق المجتمع. ما استطاع، قال ما استطعنا. أين يهاجر؟ هو في مدينة الرسول، وين يترك المدينة؟ يلا بسم الله. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هذا أخ أرسل سند الحديث، السند الأثر، يعني ابن مسعود قال ذكرت لي الشجرة التي آوى إليها موسى فذهب إليه إلى أن قال أكلت الناقة من ورقها فلاكته لم تستصيغه. قال هو في المستدرك للحاكم، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه. طيب بكر الصيرفي عن عبد الصمد بن الفضل خلف الوليد الجوهري حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود. طيب يحتاج مراجعة. نعم في تدليس أبي إسحاق ويعني يحتاج مراجعة عمرو بن ميمون عن عبد الله بن مسعود. نعم تم. قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون ما من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. يعني الملائكة لا تسأل. فيا قارون هناك ممن قبلك من هو أكثر مال، فلماذا هذا الكبر وتدعي أنه على علم منك؟ لا ينسب الشخص، سبحان الله، يعني هذا موجود المدح فينا على الدوام، يعني ما تدري، يعني ما تجلس عند حد إلا وحاولت أن تتنقص الآخر، تحكي قصة هكذا من أجل أن تبين أن موقفك جيد وأنك، أو تحكي أنه ليس عنده إلا درس في الأسبوع من أجل أن أنت عندك دروس كثيرة في الأسبوع وهكذا. هذا ما ندري، نسأل الله عز وجل أن ينزعها من قلوبنا. جلست عند بعض المشايخ فقال جهودي وجهودي أفضل من جهود فلان وفلان، فقلت لست وحيدنا، هذا مرض متفشي في هذا العصر، نسأل الله العفو والعافية، أو أنه شيء طبيعي هكذا؟ ما أظن أنه طبيعي، يعني شو رأيكم أنتم؟ ما هو طبيعي؟ يعني ها اللي هو ايش من هو ايه سبحان الله يقول الشرك الاصغر بحر لا ساحل له الشرك الاصغر يقول بحر لا ساحل له ما تدري طيب نسأل الله العفو والعافية طيب يعني إن أردت أن تبين للاعتبار فلا تسمي الآخرين لا تسمي وإن كان شعرت أنك تريد أن يتعلم هذا فقل شخص لا تسمي نفسك شخص وهكذا شخص من الأشخاص جزاه الله خير لا تسمي نفسك وهكذا نعم تمم فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين هذا عاقبة المتكبر المتغطرس وحكى النبي صلى الله عليه وسلم مرة عن رجل خرج يختال في برديه فخسف الله عز وجل به الأرض فهو يتجلجل إلى قيام الساعة إلى قيام الساعة هذا الآن هذا عذابه انظر عاقبة الكبر عظيمة يعني نسأل الله العفو والعافية نعم يحشر المتكبرون أمثال الدهر نعم تمم وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون سعة الرزق والضيق إنما هو اختبار وابتلاء إيش أمس ذكرنا دليل على أن الكل يبتلى حتى الأنبياء قلنا فيه قول سليمان عليه السلام ليبلوني أشكر أم أكفر سليمان عليه السلام نعم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين الفساد على سبيل التكبر العلو على سبيل التكبر هو المذموم أما طلب العلو في الحق أو رئاسة في الدين تصبح من العلماء العاملين المخلصين فهذا بإذن الله ممدوح وهكذا نعم من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين إن الذي فرض عليك القرآن أنزل عليك القرآن وفرض عليك العمل بأحكامه لرادك إلى معاد قيل معاد ما وعدك من فتح مكة وقيل إلى يوم القيامة نعم وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجول في خلده أن يصطفى ولا أن ينزل عليه الكتاب فرحمة من رب العالمين هذه نعم ولا يصدنك عن آيات الله بعد ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. هؤلاء الجدد يقولون الآن في أنفسهم سأكمل معهم سورة القصص لعله يتوقفون، بعد ذلك الآن ربما يحدث سأكمل معهم الجزء، فلا يخاف سنكمل الجزء ولن ندخل في الجزء الثاني، من أجل إيش؟ ما يقع في قلبه خوف لا يدخلون في الجزء الثاني هؤلاء. طيب جزء واحد، نعم تمام. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. الاختبار بالجهاد والفقر والأمراض هذه رب العزة قضاها ليميز الصادق من المفتون، كما اختبر رب العزة أمم قبل هذه الأمة كما جاء به القرآن في قصصهم. فهنا أنت تمر على القرآن، قصص القرآن ليس أنك تتسلى وهكذا، لا تعتبر سبحان الله هؤلاء ثبتوا، هؤلاء كادوا أن يتمنوا ما تحصل قارون فيهلكوا، رب العزة من عليهم بأن لم يفتح عليهم الدنيا كما فتح على قارون. هذه امرأة العزيز راودت يوسف عليه السلام ويوسف هرب من هذه الفتنة، كذلك أنا أهرب، وهكذا كل قصة لها اعتبار لك يعني تخاطب بها. نعم تمم. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. يعني الحسنة بعشر أمثالها، نعم وأكثر. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإن طلبوا منه معصية الله عز وجل ومنه الشرك فلا طاعة لهما، فمن ثم لكن يصاحبهما في الدنيا معروفة. نعم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. فهذا المنافق، جاءت فتنة وأوذي في الله ترك الدين، جاء نصر وغنيمة قال أنا معكم. نعم. وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون. وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. مع أثقالكم ستحملون أثقال الذين ضلوا بسببكم، وأولئك يبقى عليهم وزرهم. أما أنكم تأخذون كل الأوزار وهؤلاء يكونون يعني حقهم النجاة، لا يكون ذلك. نعم. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. أنت يا محمد أولى بالصبر لقلة مدة لبثك. نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، فاصبر يا محمد. نعم. فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين. يعني لما أقول يا محمد قصدي عن كلام الله له، لست أنا أنادي، عن كلام الله له. وجعلناها السفينة آية للعالمين، بقيت مدة على جبل جودي، وقيل العبرة الواقعة والنجاة التي حصلت آية تعتبر. نعم. وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده، إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة، إن الله على كل شيء قدير. عند البعث. نعم. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون ترجعون وتردون. نعم. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. لا يعجزه سبحانه أهل السماء ولا أهل الأرض، وقيل لو كنتم في السماء لن تعجزوا الله. نعم. والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم. آيات الله كفروا بها التنزيلية أو الكونية أو كلاهما، أولئك يئسوا من رحمتي، في الدنيا آيسون من رحمة الله، لم ينجع فيهم سلمكم الله ما نزل من كتب الله، يوم القيامة يئسوا من رحمة الله ومن الجنة. نعم. فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومهواكم النار وما لكم من ناصرين. فالمودة التي كانت بينكم تتحول إلى لعن يوم القيامة، إنما في الدنيا مودة، تريدون مصالح فقط وتواجد، لذا اشتركتم في عبادة الأصنام، وقيل الأصنام تلعن عابديها وعابدوها يلعنونها. نعم. فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. لوط ابن أخي إبراهيم، فكان ممن آمن به وهاجر معه. نعم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. كل الأنبياء من ذرية إبراهيم، إسحاق أنجب يعقوب، ويعقوب هو إسرائيل، كل بني أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب، وأنجب إبراهيم كذلك إسماعيل، ثم إسماعيل من آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وآتيناه أجره في الدنيا، أعطي الأولاد، وأخبره رب العزة باستمرار النبوة في ذريته. نعم. ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين. فيفعلون فاحشة اللواط، وكذلك يقطعون السبيل على الناس، يفعلون بهم الفاحشة أو ينتهبون أموالهم، وتأتون في ناديكم المنكر، قيل يحذفون الناس استهزاء بالحصباء يستخفون بهم، وقيل يتضارطون، وقيل يأتون اللواط جهارا نهارا. نعم. قال رب انصرني على القوم المفسدين. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكوا أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين من الهالكين. نعم. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. فظنهم أول أمر بشر، فضاق صدرهم ماذا يفعل بهم قومه إن علموا بهم سيعتدون عليهم. نعم. ولقد تركنا من إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قيل الرمي بالحجارة، وقيل إحراقهم بنار نازلة من السماء، وقيل هو الخسف والحصب كما قال في غير هذا الموضع. نعم. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. علامة لمن مر على ديارهم. نعم. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وكانوا يطففون الميزان ويفسدون في الأرض كذلك. نعم. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الزلزلة التي قيل أن صاح بهم جبريل. نعم. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. أهل البصائر يتمكنون بها من معرفة الحق بالاستدلال، كانوا عقلاء ذوي بصائر فلم تنفعهم تلك البصائر. نعم. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. يعني فائتين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فالحاصب أرسل على قوم لوط، والخسف أو الصيحة على قوم ثمود وأهل مدين، وخسفنا بهم الأرض من؟ الآن مر علينا قارون خسفنا بهم الأرض وأغرقنا فرعون وقوم نوح. نعم تمام. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. واحد كذلك هؤلاء الأصنام لا ترد عن عابديها شيء. نعم حمايتها واهنة. نعم إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. ليس بشيء ينفع أو يضر من دونه من شيء لا شيء يعني ينفع أو يضر. نعم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. العبر تنبيها وردت في القرآن تنبيها لذوي العقول. نعم. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. بالعدل والقسط مراعيا في خلقها مصالح عباده. نعم. أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الصلاة تعتبر سبب للانتهاء عن المعاصي لما فيها من التذكير بمراقبة الله عز وجل ولذكر الله أكبر. قيل الذكر عموما لأنه هو المقصود من العبادات وقيل الذكر في الصلاة فالصلاة لما كثر الذكر فيها صارت هي أفضل العبادات. انتهى ولا باقي شيء؟ انتهى. توقف هنا. سبحانك الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. في فطور متى القيام؟ فطور فيه خلاص. طيب بالمرشد.